بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا تلفت لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يرون فبشرهم